بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله عبيد الله ابن محمد ابن محمد ابن حمدان ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة الكبرى، والذي كتبه مبينا فيه منهج السلف الصالح وفرقة الناجية التي أشار إليها وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار، أي تستوجبها وتستحقها إلا واحدة. قيل: يا رسول الله، ما هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي رضوان الله عليهم. وقد بدأنا في الكلام على ما تضمنه كتاب الإبانة الكبرى من مسائل وقضايا، ورأينا أنها كلها تتعلق بمقام الاعتقاد من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ومن الإيمان بأسماء الله وصفاته، ومن الإيمان بالله واستحقاقه للعبادة وعدم صرف شيء منها لغيره، ومن الإيمان بأن لله جل وعلا صفات تصف بها فهي خاصة به جل وعلا، صفات تليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، ومن الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى أرسل الكتب وأنزل الكتب، وأنه تكلم، وأنه متكلم، وأنه لا يزال يتكلم، وأن كلامه يعني القرآن والتوراة والإنجيل، وأنها ليست مخلوقة، وأنها مما تكلم الله تعالى به ومما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه حق ضمن فيه وفي بقية الوحي شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن أول ما يتجه إليه لمعرفة ما شرعه الله تعالى وما فرضه وما أوجبه وما أنزله وما حرمه وما نهى عنه، إنما يستنبط من القرآن ومن بعد السنة النبوية لأن وحي أوحى الله به إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، حيث قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إلى غير ذلك من ما جاءت به الأدلة تؤكد هذا، وأنه جعل الحق في ما اتجهت إليه أمته، حيث إن الأمة لا إن الأمة لا تجتمع على ضلالة، وأنها تسير حيث سار الحق، وأن من خرج على هذه الأمة فقد ارتكب من الضلالات ما يبعده ويقصيه عنها، مما قد يخرجه من دائرة الإسلام، أو مما يجعله من الهالكين والفاسقين والعصاة المستحقين للعذاب والخزي وغير ذلك من النكال. هذا ما ضمنه كتاب الشيخ في كتاب الإبانة الكبرى، وقد حرص المحقق جزاه الله خيرا أن يبين هذه المسائل بشيء من الإيجاز، ويسردها بشيء من الإجمال، حتى يمكن للإنسان أن يتصور ما في هذا الكتاب من الفوائد ومن العلم ومن ما تضمنه من الاستدلال على إثبات عقيدة التوحيد، عقيدة السلف رحمهم الله الذين إن تعلموها واقتبسوها من النبي صلى الله عليه وسلم، والذين فهموها منه من صحابته رضوان الله عليهم، وهكذا علماء التابعين وأتباعهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويلهمنا وإياكم الرشد في نتناول دراسة هذا الموضوع، هذا الكتاب، ونفهمه حق فهمه، وأن يجعلنا الله وإياكم ممن استمع القول فيتبع أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى الجزء 13، هذا ما قاله المحقق نعم في تعريفه بالإبانة الكبرى، نعم، ويتكون من 3 أبواب: الباب الأول عقده لإباحة عقده لإباحة قتلهم، يعني المخالفين من الجهمية وغيرهم الذين أنكروا صفات الله جل وعلا، نعم، وتحريم موارثهم على عصبتهم من المسلمين، نعم. الباب الثاني ما روي عن جهم وشيعته الضلال وما كانوا عليه، ما روي عن جهم وشيعته الضلال أو ما روى جهم وشيعته الضلال، الضلال أيه، وما كانوا عليه من قبح المقال. الباب الثالث في بيان كفر الجهمية والذين، وهؤلاء هم الذين نفوا عن الله سائر الصفات، كل الصفات، أيوة، وقالوا إن الله لا يتصف بصفة، ودعواهم أنه لو اتصف بأي صفة للزم منه تعدد الواجب، يعني يتعدد الإله، وهذا سر نفيهم وبطلانهم لإثبات الصفات لله تعالى. والذين أزاغ الله قلوبهم بما تأولوه من متشابه القرآن، الجزء الرابع عشر، ويتكون من 9 أبواب. الباب الأول عقده لذكر عقده لذكر مناظرة المتنحين بين الممتحنين، نعم، بين يدي الملوك الجبارين الذين دعوا الناس إلى هذه الضلالة. يعني لأنه في مما كان من نشاط الجهمية الذين يزعمون أن القرآن مخلوق، تبنى قولهم بعض الخلفاء وبعض الأمراء وحملهم ذلك على أن يقيموا مناظرات مع بعض أهل العلم خاصة من علماء السلف، والذين أظهر الله سبحانه وتعالى على أيديهم كثير من العلم والفضل والحق، لكن لهم لما كان الأمراء يناصرون أهل الباطل حرصوا على أن يظهروا هذه المناظرات التي انتهت بكثير من بيان الحق ولله الحمد. نعم. الباب الثاني ذكر فيه أشياء من محنة عبد الله بن أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل وحجاجه لأبي داود لأبي دؤاد. نعم. لابن أبي دؤاد. لابن أبي دؤاد، يعني ذكر مناظرة الإمام أحمد لابن أبي دؤاد، وأن الله سبحانه وتعالى نصر الإمام أحمد في إثبات أن هذه الصفات اتصف الله تعالى بها، وخاصة أن القرآن كلام الله وليس بمخلوق. نعم. وأصحابه بحضرة المعتصم. والباب الثالث في ذكر محنة شيخ من الإذانة، في ذكر محنة شيخ من الإذانة، من أذنة أي. في ذكر مناظرة شيخ من أذنة بحضرة الواثق. نعم. ورجوع الواثق عن مذهبه. نعم. الرابع في ذكر مناظرة هذا الشيخ بحضرة الواثق أيضا. الخامس في مناظرة ابن شحام قاضي الري الواثق. نعم. أعيد العبارة هذه. الباب الخامس في مناظرة ابن شحام ابن الشحام القاضي. نعم. قاضي الري مناظرته للواثق. نعم. الباب السابع في مناظرة رجل آخر بحضرة المعتصم. الباب السابع في مناظرة العباس ابن مشكويه الهمداني بحضرة الواثق. نعم. الثامن عقده لقول فمن زعم أن الإيمان مخلوق. في الباب الثامن عقده لقول لرد قول ولا لقول لقول فمن زعم أن الإيمان مخلوق، يعني من قال إن الإيمان مخلوق. نعم. الباب التاسع، عقده لتصديق بأن الله تبارك وتعالى كلم موسى، وبيان كفر من جحد ذلك وأنكره. نعم، لأن القرآن أكد وصرح ونص على ذلك حيث قال وكلم الله موسى تكليما. نعم. مادة الكتاب، هذا ما يتعلق بأبواب فصول الكتاب. ثم إن المحقق جزاه الله خير أراد أن يبين لنا مجموع ما تضمنه هذا الكتاب وما فيه من مسائل وقضايا تتعلق بالعقيدة وفق منهج السلف، فبدأ بسرد هذه القضايا مرتبة على هذا الكتاب، فقال مادة الكتاب يعني الموضوعات التي اشتمل عليها الكتاب. نعم. قال من ناحية المصادر تكونت مادة الكتاب الرئيسية من القرآن الكريم، وهذه يعني ميزة لكتاب الإبانة أنه عندما ألف كتابه إنما اعتمد اعتمادا أساسيا على الأخذ من القرآن الكريم، حيث جعل القرآن الكريم هي المادة الأولى التي اعتمد عليها في تأليف هذا الكتاب، ثم يتبعها بما جاء من الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك اشتمل كتابه على نصوص القرآن والسنة، ثم على ما أجمع عليه سلف الأمة منذ زمن الصحابة رضوان الله عليهم، ما نقله الصحابة ثم ما نقله التابعون جيلا بعد جيل، كل ذلك يبين فيه المنهج الذي صار عليه في تأليف الكتاب. نعم. ومن أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، وهذا مما يرفع من قيمة الكتاب العلمية، حيث يعد موسوعة في الأحاديث والآثار. نعم. كما أنه ذكر في المجلد الثاني المناظرة التي كانت بين يدي الملوك والأمراء، وهذه أيضا مما يعني وسع فكرة ودائرة الكتاب، حيث ذكر المناظرات التي جرت بين علماء السلف وبين الأئمة الذين يزعمون أن القرآن ليس بمخلوق، أو الذين جاءوا ببعض الدعاوى الباطلة، والذين حاولوا أن يجبروا الناس على اعتقادها وعلى السير بها والتمشي بها واتباعها. لكن هذه المناظرات التي عقدها لم توجد في غيرها، لم توجد في غير هذا الكتاب، ما يدل على أنه اشتمل على مادة علمية كبيرة ضمنها هذا الكتاب. نعم. وبين أهل السنة من جهة، وبين أهل البدع من جهة أخرى، يعني هذه المناظرات التي عقدت بين أهل السنة وبين أهل البدع. نعم. ومن ناحية الموضوعية تتكون هذه مادة الكتاب من محاور متعددة يجمعها بين بيان طرف السلف ومنهج الاعتقاد الصحيح الذي يجمعه القول بين الإيمان وقول وعمل. وهذه أيضا قضية أخرى تضمنها الكتاب، وهو ما جرى من خلاف بين السلف وغيرهم في بيانه وفي تأكيد أن الإيمان تصديق وإقرار وعمل، وأنه يزيد بالطاعة وأنه ينقص بالمعصية، لا كما يدعي بعض أهل البدع إن أن الإيمان هو مجرد التصديق فقط، أو من أن الإيمان لا يتضمن العمل. ومن هنا دخل فكر الإرجاء وفكر الاعتزال والأفكار الغريبة التي جاء بها أهل البدع. نعم. وأن الله موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا قضية من القضايا الكبرى في هذا الكتاب، وفيه رد على الجهمية الذين ينفون الصفات عن الله تعالى ويزعمون أن الله الحمد لله رحمك الله إليكنا وإليكم نصر المعنى باركم، ويزعمون أن الله غير موصوف بصفات، وأن إثبات الصفات يؤدي إلى تعدد الواجب ويؤدي إلى حدوث هذه الصفات بعد أن لم تكن، وهذا كله من الشبه الباطلة التي جاء بها هؤلاء المبتدعة، وقد حاول ابن بطة وغيره من السلف أن يردوا عليهم وأن يثبتوا لهم أن هذه الصفات تصف الله بها ووصف بها نفسه، وذكر ذلك في كتابه، وذكر ذلك عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن يطعن في ذلك. نعم. كما ذهبت إليه الجهمية والمعتزلة. نعم. وأن القرآن كلام الله غير مخلوق. نعم. وأن الله خالق كل شيء. نعم. وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الله خالق كل شيء مخلوق، أما كلامه وصفاته فهذه ليست مخلوقة، ولذلك لا تندرج تحت هذا الفهم. نعم. وأنه على كل شيء قدير، وقد صدر ابن بطة كتابه الإبانة بمقدمة بيّن فيها أحوال عصره من ظهور البدع وظلم الحكام وأزمة الخلاف، وهذه أيضا مسألة هامة جاءت في الكتاب، حيث بدأ ابن بطة ببيان حال الناس في زمنه وما وصلوا إليه من اختلاف كبير في مسائل الاعتقاد، فصورها الناس حتى يدركوها ويفهموها، ثم بين الحق في ذلك. نعم. ويقول فأصبحنا وقد أصبحنا ما أصاب الأمم قبلنا، يعني أصبنا بما أصيبت به الأمم قبلنا من الاختلاف والتفرق والتشرذم. نعم. وحل الذي حذرناه نبينا صلى الله عليه وسلم، وحل بالناس الشيء الذي حذرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفرق والاختلاف وترك الجماعات والائتلاف، وواقع أكثرنا الذي عنه نهينا، وواقع ووقع أكثرنا الذي عنه نهينا، يعني في الذي عنه نهينا، وترك الجمهور منا ما به أمرنا، نعم، فخلعت لبسة الإسلام، فخلعت ربسة الإسلام، لبسة الإسلام، ونزعت ونزعت حلية الإيمان، حلية الإيمان، نعم، وانكشف الغطاء وبرح الخفاء، وانكشف الغطاء وبرح الخفاء، الخفاء، فبعدت الأهواء، نعم، واستعملت الآراء، وقامت سوق الفتنة، وانتشرت أعلامها، وظهرت الردة، وانكشف قناعها، انكشف قناعها، وقدحت زناد، وقدحت زناد الزندقة، نعم، زناد الزندقة، نعم، فاضطرمت نيرانها، ثم تعرض ابن بطة في الجزء الأول من كتابه إلى جميع الأخبار التي دعت إلى تأليف كتابه. يعني ما الذي حمله على أن يؤلف هذا الكتاب؟ كونه جمع الأخبار الواردة في هذا في القرآن أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ووجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لا ينطق عن الهوى، أن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم دليل على حب الله تعالى. ثم ذكر ما جاءت به السنة في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التحذير والتحذير من معارضة السنن النبوية بالقرآن. نعم. ثم ذكر يعني أن القرآن والسنة مصدرهما واحد، لذلك لا يمكن أن يكون بينهما اختلاف، وإنما السنة هي مبينة ومفسرة وموضحة للقرآن الكريم. نعم. ثم ذكر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من لزوم الجماعة ونبذ الخلاف، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. وفي الجزء الثاني تعرض لفضل التمسك بالسنة والجماعة، ففي السنة كفاية الكفاية، نعم، وهي خير الهدى، والبعد عن البدع والضلال والضلالات. ثم ذكر افتراق الأمم في دينهم على كم تفترق هذه الأمة، وذكر إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، وأن هذا الاختلاف ليس حدث في الأمة، ليس أمرا خاصا بالأمة فيها وفي غيرها، ويرجع إلى تحكيم الهوى واستحسان العقل في الدين، وحذر من السؤال المرء عما لا يعنيه، والتعميق في المسائل، وتعدد إخلال الشكوك على المسلمين، فالمرء يجب أن يسأل عما ينفعه في دينه وآخرته، وأما ما لا ينفعه فلا ينبغي له أن يسأل عنه حتى لا يقع في الشك والزيغ. نعم. وفي الجزء الثالث حذر ابن بطة من أصحاب أهل الأهواء والزيغ، لأن صحبتهم تمرض القلوب، تمرض القلوب، وفي المرء على على فإن المرء على دين خليله. إن المرأة على دين خليله، نعم. كما يجب على المرء تجنب المخالطة وأرباب السلطان وشوائب النساء، ولو كان بحجة تعلمهن القرآن. كما يجب على المسلم أن ينادي بنفسه عن الجدال، أن ينأى ولا أن ينادي، أن ينأى بنفسه، أن ينأى بنفسه عن الجدال والمراء في الدين، لأن الخصومات تقود صاحبها إلى التكذيب والشك، وترفع في حبائل الشيطان. نعم. فالجدال لا خير فيه. ثم ذكر أن الخلاف نوعان، يعني خلاف في الأصول، أيوة، وخلاف في الفروع. أما الخلاف في الأصول هو المنهي عنه، أيوة، وهو المحذر منه، لأنه يؤدي إلى افتراق الناس ويؤدي إلى الوقوع في الكفر والوقوع في المعاصي والمخالفات. أما الخلاف في الفروع فهذا لا يصل إلى هذه المرحلة، لأن الكل مسلم ومؤمن بالأدلة الشرعية التي يستدلون بها، لكن تتفاوت فهومهم، فهمهم للأحكام والاستنباطات والاختلافات في أن هذا واجب أو أنه مندوب إليه أو أنه سنة أو أنه مكروه أو أنه على خلاف الصحيح أو غير ذلك. هذه أمور سهلة يمكن للناس أن يتفاوتوا فيها، لأنهم كلهم مسلمون بأصل الدليل، واختلفوا في الاستنباط من الدليل، وهو مأذون لهم في ذلك. وإن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أذن لهم في مثل هذا الاختلاف، ولم يعده عليهم خلافا ومخالفة، ولذلك جاز لهم أن يقع منهم من ذلك بخلاف الاختلاف في الأصول. فهذا هو المنهي عنه، وهذا هو الذي حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من الوقوع فيه. نعم. وخلاف في الأصول كالخلاف في ذات الله وصفاته، وفي القدر، وفي الجنة والنار، وغيرها من الأمور السمعية. فهذه أمور تتلقى بالسمع وليس للعقل فيها مجال اجتهاد. نعم. كاللوح والصراط والميزان إلى آخره. ولأن هذه أيضا آيات جاءتنا وأخبار غيبية، فيجب علينا أن نؤمن بها ونسلم. نعم. وهذا النوع مذموم، ينبغي للمسلم أن يتجنبه ولا يخوض فيه. والنوع الثاني من الخلاف، الخلاف في الفروع العملية، فخلاف الفقهاء من هذا النوع ليس في الأصول العقدية، والفقهاء ساعة اختلافهم مجمعون كلهم على ما تقرر في الكتاب والسنة مما يتعلق بالله وصفاته وأنبيائه وبالقدر خيره وشره، فهذا لا يخالفون فيه، بل كلهم مجمعون على الإيمان به إيمانا كاملا، لأنه من باب الإيمان بالغيب. نعم. وباليوم الآخر فعقيدتهم عقيدة صحيحة، فلا ينبغي أن يقاس الخلاف الأول على الخلاف الثاني. نعم. وفي الجزء الرابع ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أمته أنهم سيركبون طرق الإيمان، طرق طرق طريق الإمام قبلهم، سيلتكئ طرق الأمم طريق الإمام أنهم الأمم قبلهم، طرق الأمم قبلهم. نعم. وأنهم سيتبعون سنن من قبلهم من قبلهم. وحذرهم من ذلك، وقد نظر المصنف بعد ذلك ما يؤكد وقوع هذا الإخبار، إذ هو هذا من باب الإعجاز. أيوة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بذلك بما سيكون مستقبلا. أيوة، لأن الله أطلعه على ما سيكون فأخبر الأمة محذرة، فهو من باب الإعجاز ومن باب الإعلام، من باب إعلام النبوة. نعم. إذ هو مشاهد في عصره، ثم ذكر إعلام النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأمر الفتن الجارية الخاصة والعامة، وأنها ستكون كقطع الليل المظلم، ويكون القابض على دينه كالقابض على الجمرة، وأن زمن الفتن يكثر فيه الخطباء والقراء ويقل الفقهاء ويكثر السائلون ويكثر السائلون ويقل الفقهاء. نعم. ويقل الباذلون ويكثر الأمراء ويقل الأمناء وتموت الصلاة وترفع البناء ويرفع البناء. نعم. وتكثر الأيمان وتؤخذ الرشا ويتفقه بغير الدين وتطلب الدنيا بعمل الآخرة. وقد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم حال هذه الفتن بقوله: يصبح المرء فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا. وهو كناية عن كثرة ما يحدث من اختلاف وتردد وتقلب في أحوال الناس. نعم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن القاعدة في هذه الفتن خير من القائم فيها. نعم. أن القاعدة في هذه الفتن خير، أي أن القاعد أن القاعدة أيوة أن القاعدة فيها في هذه الفتن خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. فكما يتجنب الإنسان فكلما تجنبها الإنسان ابتعد عنها كان خيرا له. نعم. وعلى المؤمن أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في زمان الفتن التي تعم، وأن يتقي الله ويتجنب العامة. نعم. وذكر في الجزء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من قوم يتجادلون بمتشابه القرآن، يعني نهى عن الوقوع في أسباب الخلاف وأن يتجنب الناس ذلك، خاصة في هذه المسائل التي جاء القرآن وبت فيها. فالله أخبر أنه أنزل القرآن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، وبين الأسلوب الذي ينبغي للناس أن يسلكوه. فأما الذين والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيلتزمون هذا الأسلوب يكونون هم الراسخين ويكونون هم المؤمنين ويكونون هم العاملين. وأما اتباع المتشابه فهذا من باب الوقوع في الأمر الذميم. نعم. وبين ما يجب على الناس من الحذر منهم، وأن المنهج الصحيح الإيمان بمتشابهه والعمل بمحكمه. وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من المرائي في القرآن، فالمراء في القرآن كفر ومعارضة آياته آيات بعضها ببعض يورث الزيغ والشك في القلوب، لأن هذا إنما يتبع الجهلة. وأما المؤمنون فيعلمون أنه كل من عند ربهم، فيؤمنون به الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نعم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال: إنما أهلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض. وقال صلى الله عليه وسلم: لن تضل أمة إلا أوتوا الجدال. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني سبب إضلال الناس أساسا هو وقوعهم في الجدال. نعم. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما القرآن أنزل يصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه بعضا، فما علمتم منه فقولوا به، وما جهلتم فكيدوه إلى عالمه. نعم. وما جهلتم به فكلوه إلى عالمه، يعني سلموه إلى ربكم وغوضوا فيه الرب سبحانه وتعالى. وفي الجزء الخامس عرف بالإيمان، وأنه تصديق بالجنان وعمل بالأركان، فليس الإيمان مجرد القول، بل هو قول وعمل. وأن الآية اليوم أكملت لكم دينكم نزلت يوم عرفات، وكان يوم جمعة. وقد قرر هذه الإيمان كمال الدين وتمام الإيمان، ثم ذكر أن الإسلام بني على 5 أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهي الأساس الذي يبنى عليه الدين. نعم. وذكر المصنف في هذا الجزء عدة روايات لحديث جبريل الخاص بالسؤال عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة، والتحدث عن فضل الإيمان وشعبه، وأن تاركي الصلاة مانعي الزكاة كفار يباح قتلهم لأنهم خرجوا عن الإسلام. أيوة. وهذا رأيه ومذهبه رحمه الله. نعم. فالفرق بين الإيمان والكفر وترك الصلاة الصلاة الفرق بين الإيمان والكفر ترك الصلاة. وترك الصلاة مو وترك ترك الصلاة وترك الصلاة. الفرق بين الإيمان والكفر ترك الصلاة. أيوة. فالفرق بين الإيمان والكفر ترك الصلاة. والصلاة مقرونة بالزكاة. الصلاة مقرونة في الذك... بالزكاة. فمن ترك الزكاة مثل من ترك الصلاة يعني. فتأخذ حكمها. فتأخذ حكمها. فتأخذ حكمها. وذكر المصنف أيضا في الجزء الأفعال في هذا الجزء الأفعال والأقوال التي تورث النفاق وعلامات المنافقين. فنافق فالنفاق مخالفة السر العلانية. نعم. والمخالفة أيضا كفر. الكفر والمخالفة إبطال الكفر. إبطال الكفر وإظهار الإسلام العمل أو إظهار العمل. إيه؟ هذا هو النفاق الاعتقادي الذي حكم أهل العلم بكفر صاحبه. نعم. وهو الإتيان بأعمال المنافقين التي تخالف ما يدعيه من الإيمان وما يقتضيه هذا الإيمان من الأعمال. ثم ذكر الأحاديث والروايات التي ذكرت الذنوب التي من ارتكبها فارق الإيمان. نعم. إذا ارتكبها فارقه الإيمان مثل قولهم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، إلى غير ذلك من الأحاديث ومن الأفعال ومن الكبائر التي تثبت وتنص على مفارقة الإيمان لمن يرتكب هذه الأفعال. نعم. فالذنوب التي تؤدي إلى زوال الإيمان حال التلبس بها الزنا والسرقة وشرب الخمر والانتهاب والغلول وعدم الأمانة ونقص العهد في الحديث ففي الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إلى آخره. نعم. وفي الجزء هنا كأن الشيخ نبطة يرى أن ارتكاب هذه الأمور وإن جاء فيها النص بأنها الإنسان يفارقه الإيمان عند ارتكابها، لكن ذلك لا يخرجه عن دائرة الإسلام ولا يؤدي إلى أن يقتل كفرا. نعم. وفي الجزء السادس ذكر المصنف الذنوب التي تصير صاحبها إلى كفر غير خارج به من الملة، الذي يعني يصير مرتكبوها ظالمين وآثمين ومخالفين لكن دون أن يخرجوا بفعلهم عن دائرة الإسلام. نعم. كالرياء وادعاء النسب المجهول والتبرؤ في النسب الصحيح وسباب المسلم وقتاله وتكفيره والتهجر له في القول والهجر له في القول الهجر يعني الإغلاظ له في القول. هذا معناه. أي طيب. يشتمه بالشتائم العظيمة الفظيعة. والتصريح بمعادلته والتصريح بمعاداته. نعم. وقتل المرء بغير حق وإيواء المحدث والعذر وإبقاء العبد وإتيان العراف وتصديقه وتغليق التمائم والتولة وتعليق التمائم والتولة والتولة والرقي والرقى والرقى. هذا ما يراه أن هذه معاصي وأنها من الشرك الشرك الأصغر الذي هو إثم عظيم وإن لم يخرج صاحبه من الملة. نعم. وقول الرجل مطرنا بنوء كذا وكذا. نعم. وإتيان الحائط ومن الأدبار، يعني أن يطأ الرجل المرأة الحائضة أو يطأ في دبرها، هذه من الكبائر أيضا، لأنه جاء النهي عن ذلك وسماه النبي كفر، لكن المراد به كفر دون كفر. نعم. والنياحة على الميت وشق الجيوب عند المصائب والمراء في القرآن، كل هذه من الآثام من الكبائر، لكن لا تخرج عن دائرة الملة. نعم. وذكر أن الإيمان خوف ورجاء. نعم. وبينهما ينبغي أن تكون حال المؤمن، بين حال الخوف والرجاء، ثم فلا يغلب الرجاء حتى يطمئن اللسان ويأمن مكر الله، كما أنه لا ينبغي أن يغلب الخوف حتى إنه يصل إلى درجة اليأس والقنوط من الله. نعم. وأنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، هذا هو الإيمان. نعم. وعمل بالجوارح والحركات الذي هو الأركان. نعم. ويكون المؤمن مؤمنا بهذه الثلاث، ولا ينبغي أحد في هذه الأركان عن باقيها. نعم، ما ينبغي أن يعتقد في واحدة منها ويترك الباقي ولا يقني. وفي الجزء السابع ذكر أن الإيمان يزيد وينقص. نعم. فهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن المؤمن لا ينبغي له أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني لا يعلق ذلك على سبيل الشك. أيوة. وإنما لو قال أنا مؤمن إن شاء الله، هذا التعليق على سبيل التعلق بالله جل وعلا، وأنه لا يدري بما يختم له. أيوة. نعم. ولا ينبغي هذا الاستثناء الشك، إنما ينبغي أن المؤمن لا يقطع بحكم عاقبته. نعم. ثم ذكر كراهية السؤال الرجل للرجل، يعني ولا ينبغي للإنسان أن يسأل أخاه هل أنت مؤمن إن شاء الله، أو هل أنت مؤمن، أمؤمن أنت. أيوة. أن هذا من البدعة، لأن هذا من البدعة، ولا ينبغي، لأن الإنسان لا يعلم عاقبة أمره ونهاية أمره حتى يقطع. ولذلك جاء عن الإمام أحمد وأمثاله أنهم كانوا يكرهون أن يقول الإنسان أنا مؤمن كامل الإيمان، أنا مؤمن حقا، أنا مؤمن صدقا، لأن هذه أمور مرتبطة بالعاقبة وبالنهاية، والعاقبة والنهاية إنما هي عند الله جل وعلا الذي يعلم حقيقتها، وأما العبد فلا يعلم إلا حال وقته، ولا يعلم إلا ما هو عليه في حاله. نعم. ولم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يسألون بعضهم البعض هذا السؤال. نعم. فإذا سأل إنسان هذا السؤال فينبغي ألا يجيب بالتأكيد المطلق. لا يجيب بالتأكيد المطلق، لا يقول مؤمن كامل الإيمان، مؤمن حقا. نعم. فقد ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: لا تقل أنا مؤمن حقا ولا البتة ولا عند الله، لأنه لا يدري ما هو عند الله جل وعلا من الغيب. نعم. وذكر في هذا الجزء أيضا بعض الأحاديث التي تذم المرجئة وتحذر منهم، ثم أتبعها بالآثار وعن السلف في التحذير بالآثار عن السلف، لأنه من طبيعة كتابه أن يبدأ في الاستدلال بذكر الآيات، فإن انتهى منها أورد الأحاديث، فإن انتهى منها ساق قول الصحابة رضوان الله عليهم، فإن فرغ منها أتبعها بالآثار الواردة عن التابعين ثم أتبع التابعين. نعم. هذا منهج ابن بطة في سرده الأدلة. وفي الجزء الثامن ذكر أن الله أخبر في كتابه أنه ختم على قلوب من أراد من العباد، يعني أن القضاء والقدر هذا أمر الله هو الذي يعلمه ومطلع عليه ولا يعلمه غيره، ولذلك هو ختم على قلوب العباد مؤمنهم وكافرهم، كما قال جل وعلا: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وهذه الأمور لا يعلمها إلا الله جل وعلا، فليس الإنسان أن يخوض فيها ويدعي أنه يعلمها. نعم. فهم لا يهتدون إلى الحق ولا يسمعونه ولا يبصرونه، وأن الله طبع على قلوبهم فنبذوا كتاب الله وراءهم ظهريا، ففي آذانهم وقر وهو عليهم عمى، فاستحوذ عليهم الشيطان فهم في حيرة ويتردد قول الله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يعني وهو يردد هذه الآية استدلالا على ذلك. نعم. وذكر أن الله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأنه لا يهدي المرسلين والكتب والآيات والبراهين إلا من سبق في علم الله أنه يهديه. نعم. فلو كان من اهتدى بالرسل والأنبياء هداية لكان كل من جاءهم المرسلون مهتدون. وذكر أن الله تعالى أرسل المرسلين إلى الناس يدعوهم إلى عبادة رب العالمين، ثم أرسل الشياطين على الكافرين تحرضهم على تكذيب المرسلين، ومن أنكر ذلك فهو من الفرق الهادكة. يعني هذه كلها من الوسائل المتعلقة بالمشيئة وبالقدر، فهو في هذا الباب يتحدث عن المشيئة والقدر وما ينبغي للناس أن يؤمنوا به وما ينبغي لهم أن يعتقدوه حتى لا يقعوا في حيرة ولا يقعوا في مصادمة لتقدير الله جل وعلا. نعم. وكل ذلك ليتم ما علم، وكل ذلك ليتم ما علم، ليتم ما علم ما علم ما علم, ما علم. إيه. ولا يكون إلا ما أمر، وأن مشيئة الخلق تبع لمشيئة الله تعالى. نعم، وأن مشيئة الخلق هي تبع لمشيئة الله جل وعلا، ولذلك وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم، وأن الخلق لا يشاءون إلا ما شاء الله، وأن الله خلق خلقه كما شاء لما شاء. نعم، فمن شاء خلقه للجنة ومن شاء خلقه للنار، وسبق ذلك علمه. وسبق ذلك علمه، يعني عند الله جل وعلا. وسبق ذلك علمه، ونفذ فيه حكم، ونفذ فيه حكمه، حكمه وجرى به قلمه، ومن جحد فهو في الفرق الهالكة، وأن الله آخذ ذرية آدم من ظهورهم فجعله إن فريقين. الله أخذ ذرية آدم من ظهره فجعلهم فريقين، فريق إلى الجنة وفريق إلى السعير. نعم، فريقا للجنة وفريقا للسعير. وقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وخلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. كل هذا أورده الإمام ابن بطة في كتابه في هذا الباب، وذكره وفق منهج السلف رحمهم الله. نعم، وذكر أن المسلم يجب أن يؤمن بالله قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض، فمن خالف ذلك فهو في الفرقة الهالكة، فإن الأمر قد فرغ منه، وكل ميسر لما خلق له. ويجب الإيمان بأن الله تعالى خالق القلب، خلق القلم، فقال له: اكتب. فقال: ما هو كائن، فمن اكتب فمن خالفه فهو في الفرقة الهالكة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.